شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. سلام على قفر النبي محمد نبي الهدى والمصطفى والمؤيد. سلام على قبل النبي محمد نبي الهدى والمصطفى والمؤيد. سألتك يا خير الأنام شفاعة بها أرتجي سؤلي وأبلغ مقصدي. فيا خير مبعوث إلى خير أمتي ومن خص بالدين القويم ومن خص بالدين الحنيف المؤبد. سألتك يا خير الأنام شفاعة سألتك يا خير الأنام شفاعة بها أرتجي سؤلي وأبلغ مقصدي. يا عن حنين القلب دمعك يا أبا القاسم حنين القلب دمعك يشفع عنا وبذكر أبو القاسم يا أبا يا أبا. أوه حنين القلب دمعك يشفع عنا وبذكر أبو القاسم يا غاد يشفع عنا من غيرك يا طه من غيرك يا طه يا سيدي من غيرك يا طه يشفع عنا بيوم الدين عز رب البرية. ويوم يرحل وقلت برشيد يا الحاج يوم يرحل وقلت برشيد يا الحاج عيني سيرة وين ما غار بزادي. يوم الحلا وقلت برشد يا الحادي يوم الحلا وقلت برشد يا الحادي عيني سيرة وين ما غار بزادي. يلفون ألا يا ونيتي المكبودي والنات خلوج العافة المانود. يوم حلو ركبي ترى هذا وجودي برضيت خلي عاشرت بديادي يوم الحلا قلت برشد يا الحادي يوم الحلا قلت برشد يا الحادي علي الشهيرة والمرار مزادي والبيه بدال الدمع عينه اللي صافي جمال فراقهم يا ول يوم حلو يا سيبتي ويا ذي راحوا وخلوني سيني حسادي يوم حلو قلت برشد يا الحادي يوم حلو قلت برشد يا الحادي عيني سهيرة والمرا يوم ان شاء الله شالوا وعن بيتي الهوى ما سالوا نادي يوم جاي الدرب ما مالوا عني تنحوا وبعيدة ولي غادي يوم الحنا وقلت برشد يا الحادي يوم الحنا وقلت برشد يا الحادي عيني شهيرة والمرار مزادي والسياس وجب حبهم الله من حاس حتى وعقلي شرد وياهم والحيه والسيه سويت بحبهم من حاس حتى وعقلي شرد وياهم رجوه من البالي بأن ألقاهم بلكي تداوى العلة المفادي يا مرحلا وقلت برشد يا الحادي يا مرحلا وقلت برشد يا الحادي عيني سهيرة والقرار مزادي وش ينشان الجود والجود أصله وانا بدون حماه للنار اصله الشين شال الجود هذا ابو القاسم شال الجود والجود اصله وانا بدون حماه للنار اصله يوم المبارك يوم للحرم أصله يوم المبارك يوم للحرم أصله البيه النبي وبيه خدام الأملاك الصاص صلي عليا وحي لي عليك وقل لي سيد الكون قلبي لي عليك الصاص صلي عليا وحي لي عليك وقل لي سيد الكون قلبي لي عليك من ويتذكر دوم خير اللي عليك من ويتذكر دوم خير اللي عليك ومن تنجب من الضيق يا سعد نجاه الضاد ضيوي لوح كوكبي بينا يبينا نور يديك وباب دربك يبينا. الضاد ضي ويلوح كوكب يبينا، نور لأبو القاسم والله نور يهديك وباب دربك يبينا. انده لمن تنظام انده. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: